وليس عن قدرة ربنا القادر على كل شيء، وهو كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن سبحان الله، لماذا أنت تتساءل سؤالا تعرف جوابه أنك ستوافق عليه ولا تخالف من مسلم مما كان جاهلا وبعيدا عن دين، ولا تتساءل إيش معنى قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم؟ إيش معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ يعني إذا بتلتزم أوامر الله وطاعته ينصركم. فهل المسلمون اليوم التزموا طاعة الله؟ إحنا بنتساءل عن المجتمع اللي لا تحد لا تحد لا ما إنا بعامة الناس، إحنا إنا بالناس اللي حولنا. يا شيخ الله يهديك، إن تنصروا خطاب لمين؟ ما لكم لا تنطقون؟ إن تنصروا الله، الخطاب للمؤمنين. طيب وأنا أقول، هل ترى أنت المؤمنين قائمين بهذا الشرط أو لا؟ يجب أن يكونوا قائمين. كمان هذا سؤال يجب، في خلاف؟ في خلاف أنه يجب؟ في خلاف؟ ما في خلاف. في خلاف أن الله قادر على كل شيء؟ ما في خلاف. لكن خلاف الآن يبدو بيني وبينك. أنا بسألك، الخطاب إن تنصروا للمؤمنين، هل المؤمن نصر الله؟ الجواب نعم أو لا، وأنت لا تجيب. المؤمنين نصر الله. وينهم الآن هم ينصروا الله في أنفسهم؟ طبعا المؤمن ينصر الله الآن يا شيخنا يهديك. هذا المخاطبون إن تنصروا الله ينصركم، هؤلاء المخاطبون قاموا بنصر الله؟ أنت سمحك الله، يعني كما قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه، راح تنقض ونكسر النقط بعدين، خليها رجع لمن معها. كريمة بعدها. ايه لكن مو على الارض، على الفم. بسم الله. ان تنصروا شرط، جوابه وجزاؤه ينصركم. انت لازم يكون جوابك فورا على سؤالي، هل المسلمون المؤمنون مخاطبون بهذه الآية نصر الله؟ لازم يكون جوابك فورا لا، مش طول بلا كما قلت آنفا، لأنه سيأتيك الاعتراض الذي لا مرد لك له منك له، وهو إذا كان هم نصروا الله فلماذا ربنا لا ينصرهم؟ فهمت الآن؟ إذن هل معنى ذلك أن الله أخلف وعده؟ الجواب لا. إذن اعكس تصب، قل ما نصر الله لذلك ما نصرهم الله، مش تقول نعم المؤمنون نصروا الله، لو كان الأمر كذلك أن الله نصرهم كما نصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نصر الله فنصرهم، فصار الدنيا كلها فساد البشر. ولذلك أنا قلت لك كأنك عايش، ما لك عايش في الجو، وقلت أنك عايش مع الغنمات والمعدايات والآخرين، أي كأنك نعم كسبانة، كأنك ما لك عارف المجتمع الذي أنت عايش فيه، وهو باختصار أنهم لم ينصروا الله بل يحاربون الله. الله, الله الله أكبر، الله أكبر. لذلك أنا نصيحتي لك يا أخ الإسلام، وبماذا تكنى بهذه المناسبة؟ أبا محمد. أبا محمد. أبو محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أبو محمد نصيحتي لك أنه ما تمسك السلم بالعرض وتمشي، وإنما حاول قبل كل شيء أن تتعلم العلم النافع، وتقرن هذا العلم النافع بالعمل الصالح، وتمشي سويا على صراط مستقيم، وما يهمك بقى الدنيا هذه خربت عمرت، المهم أنت. وهنا يعود بحثي السابق حول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بضميمة حديث أبي بكر الصديق.